او التنبيه او الزجر او نحو ذلك. وقد نقلت العرب هذه الالفاظ او التوكيد مثلا في افلح وابيه، يريدون التوكيد لا يريدون الحلف، ولا يريدون الدعاء في ثكلتك امك وويلك وويحك، لا يريدون حصول الويل له ونحو هذا، نقلتها العرب في استعمالها الى المعاني الاخرى التي تذكر في مقامها، والسياق هو الذي يدل عليها. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع عن الاعمش عن عمارة عن الاسود عن عبد الله قال لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه. اكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن السدي قال سألت انسا كيف انصرف، قال سألت انسا كيف انصرف اذا صليت، عن يميني او عن يساري؟ قال اما انا فاكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه. قال النووي رحمه الله باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. وجه الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، فاخبر كل منهما كل واحد بما اعتقد انه الاكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. الحمد لله. يقول واما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب اصل الانصراف عن اليمين او الشمال، وانما هي في حق من يرى ان ذلك لا بد منه، فان من اعتقد وجوب واحد من الامرين مخطئ، ولهذا قال يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه، فانما ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا انه لا كراهة في واحد من الامرين، لكن يستحب ان ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن يمينه او شماله، فاذا استوى الجهتان في الحاجة وعدمهما فاليمين افضل، لعموم الاحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب الكلام في هذين الحديثين، وقد يقال فيهما خلاف الصواب والله اعلم. المقصود بالانصراف هنا التحول عن جهة القبلة، التحول عن جهة القبلة بعد السلام، وليس انه يبدأ بالسلام عن الناحية عن ناحية شماله، بل السلام عن يمينه ثم عن شماله، لكن الانصراف مقصود به التحول الى جهة القبلة او الى الانصراف من المسجد او نحو ذلك، وهذا يشمل الامام والمأموم. فلا كراهة في واحد من الامرين، وانما يكره ان يشهد الانسان احدهما متحتما. وتأمل في قول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعلن احدكم للشيطان من نفسه جزءا، دليل على ان الشيطان يرضى من الانسان بادنى يعني مخالفة، ولو كانت في اعتقاد وجوب ما ليس بواجب او يعني استحباب ما ليس بمستحب او نحو ذلك. فابن مسعود رضي الله عنه يرى ان هذا الامر من الشيطان، وهو كذلك اذا اعتقد انه حقا عليه ان ينصرف عن يمينه ان لا ينصرف الا عن يمينه، فينهى عنه ويقول لا يرى الا ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه، فهذا جزء للشيطان، دليل على ان الشيطان متربص للانسان يريد ان ينال منه شيئا في صلاته. واذا كان الالتفات بالنظر في الصلاة من اختلاس الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الالتفات في الصلاة قال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الانسان، فكيف

وليس أنه قد انتهى من الصلاة أو في التشهد الأخير أو في يعني الركعة الأخيرة أو نحو ذلك. يقول: فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى معهم الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعة، لأنه صلى بعد الإقامة أربعة. قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوبها، وهذا ضعيف، بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام، لأن الشرع رغب ترغيبا أكيدا في المسارعة إلى الصلاة الفريضة وفي ترك تكبيرة الإحرام، وإنما يدركها أن يكبر عقب تكبير الإمام قبل أن يشرع في الفاتحة. يقول: وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها. قال القاضي: وفيه حكمة أخرى، وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة، وهو أنه يكون بيصلي حاجة والإمام يصلي شيئا آخر. في بعض روايات حديث أبي هريرة قال حماد: ثم لقيت عمرا فحدثني به ولم يرفعه، يعني هو موقوفا ومرفوعا. يقول: لا يقد هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه، لأن أكثر الرواة رفعوه. قال الترمذي: ورواية الرفع أصح. وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر، لأن الرفع زيادة ثقة. هذا الراوي الذي قال الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثقة، زاد عمن قال عن أبي هريرة وذكره من كلام أبي هريرة، فهذا لا يعد اختلافا يقدح في صحة الحديث، بل الرفع زيادة ثقة. في قوله عبد الله بن مالك بن حين عن أبيه قال أبو الحسين، أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب، قال: هذا الذي قاله مسلم هو الصواب عند الجمهور، وأن قوله عن أبيه خطأ، إنما الحديث على رواية عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله ابن مالك ابن القشب بحينة أم عبد الله، ولذلك لابد أن يكتب عبد الله ابن مالك ابن بحينة بكتب بألف ابن مالك ابن بحينة، لأنه هو ابن بحينة، عبد الله هو ابن بحينة ومالك هو زوج بحينة، لأنه صفة لعبد الله. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: يا فلان بأي صلاتين اعتدت؟ قال: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلي النافلة. وفيه دليل على إباحة تسمية الصبح غداه، وقال: وقد أقيمت صلاة الغداء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء صلاة الصبح. الله أعلم وأعلم. قولوا قبل هذا استغفر الله. عليكم السلام. كيف ينصرف من النافلة حال إقامة الصلاة؟ ينصرف بالسلام كما فعل الصحابي الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه فسلم وانصرف لما طول معاذ. هل إدراك تكبيرة الإحرام بمجرد تكبير الإمام أم بقراءته الفاتحة؟ يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يشرع الإمام في الفاتحة. لأن تكبيرة الإحرام ركن والفاتحة الركن الثاني بعدها. نعم، اي حاجة بقى عشان يدرك تكبيرة الاحرام يبقى هو معذور ماشي بس فاتته. عليكم السلام. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان لا يحرج امته بالجمع السوري، وابن عباس اراد ماذا؟ اراد ان يبين هذا الامر، وابن عباس كان هناك خطبة يريد ان يكملها، وظن الناس ان الصلاة مقدمة، فهو بين لهم انه طالما صلى الصلاة في وقتها وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمكنه لاخر الوقت، فطلب العلم وتعليم الناس مقدم.

فيقوم يركب القطر لانه هيدركه مع ان الاذان المغرب قد دخل، لكن ادراك سوف يدركه جزء من وقت المغرب اثناء السفر، فيجوز ان ينوي جمع التاخير ويصلي المغرب في البلد الذي يريد. اذا كان المريض مريضا بمرض مثل الاعاقه ولكنه يستطيع ان يمشي على عكازين ويستطيع ان ينزل الى عمله، هل يجوز له ان يصلي في بيته باعتباره مريضا؟ اذا كان يشق عليه ذلك لانه ربما ينزل مرة واحدة الى عمله، ولكن الصلاة يشق عليه ان يكرر النزول، فان كان يشق عليه جاز ان يصلي، وان كان الاولى ان ينزل ولو ان يهادى على عكازين كما كان الصحابة يهادى احدهم بين الرجلين. واذا اتى له احد اصدقائه من سفر هل يجوز له ان يصلي في البيت قصرا ام تلزمه الجماعة في المسجد؟ اذا صلى جماعة في البيت جاز ان يصلي قصرا، والافضل ان يصلي مع الجماعة في المسجد لانها اكثر. هل يجوز الجمع اثناء السفر بالباخرة مع العلم بانه يعلم وقت الوصول وعنده الوقت كاف لصلاة كل صلاة في وقتها؟ الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها، ويجوز ان يصلي جمعا لان الجمع قد ورد به الدليل، لكن الافضل ان يصلي كل صلاة في وقتها، اولا خروجا من الخلاف لان الحنفية يمنعون الجمع، وهناك من يمنع جمع التقديم ويجوز التأخير فقط، وهناك من يقول لما يجوز الجمع ان الصلاة كل صلاة في وقتها افضل، فان النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يجمع اذا جد به السير، فالافضل ان لا يجمع اذا كان لا يحتاج الى الجمع، ولكن اذا جد به السير واحتاج الى الجمع جاز الجمع، استحب الجمع. لكن هل يجزي ان يجمع وهو نازل طالما كان في سفر؟ نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كان خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، خرج ودخل دي مش نزل وركب، ده كان نازل في ايه؟ في خيمته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على انه يجوز الجمع ولو كان غير سائر طالما له حكم السفر. صلى الظهر والعصر جمع تقديم وفصل بينهما بصلاة جنازة، لا يضره ذلك لانه فصل يسير. حكم صوم الدهر مع العلم مع الفطر في الايام التي يحرم فيها الصيام، مع العلم ان ذلك ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. الصحيح ان صوم العيد لا يصلح اصلا، فلا يتصور اذا ان يكون هناك صوم دهر لمن فسرها بانه يفطر يوم العيد، فهو قد افطر حكما، وبالتالي فلا يوجد من صام الدهر، فكيف يحمل النهي؟ الصحيح انه يكره صوم الدهر او ينهى عنه حتى ولو افطر ايام العيدين. يقول في السفر ما يفعل من دخل يصلي العشاء قصرا وصلى وراء جماعة تصلي المغرب؟ اذا كان يعلم انهم يصلون المغرب فلا يجوز له ان يدخل بنية العشاء، اذا كان لا يعلم فهو معذور ويجلس ينتظرهم حتى يأتوا بالركعة الثالثة والله اعلم، ثم يسلم او ينصرف من صلاته، ولكن الاولى ان ينتظرهم. هل من صلى سنة الظهر مثلا بين الظهر والعصر يعيد الصلاة ولا يعتبر العصر جمعا؟ نعم يعيد الصلاة لانه لم يجمع، والذي ورد هو الجمع في التقديم ان يصلي العصر قبل وقتها، ورد ان يجمعها مع الظهر، فاذا لم يجمعها بل فصل بينه بصلاة النافلة فليعيد تلك الصلاة. عندما سئلت في جواز جمع نية صيام ايام شوال وقضاء رمضان قلت لا يجوز لانه جمع بين فرض وسنة، كيف ذلك وفي حج القران نجمع طواف وسعي واحد؟ الادلة قائمة على ذلك، وليس في ذلك انه بين فرض وسنة، نقول الجمع بين الحج والعمرة هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان يجزئ طواف واحد وسعي واحد عن هذين النسكين، وكلاهما واجب او يعني قد اوجبه باحرامه ان لم يكن واجبا قبل ذلك،

يمكن ان ينظر بقى في جعل مكان خارج المسجد يعني دروة او كده ليخصص لهذا الامر. والله المستعان.